الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله، فهي وصية الله سبحانه وتعالى في الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، اليوم نتحدث عن أمر مهم، اليوم نتحدث عن موضوع مهم يهمنا نحن كمسلمين وكجالية مسلمة في هذه البلاد، وما هي مسؤولياتنا اتجاه هذا المجتمع. نحن كمسلمين نعيش في هذا البلد ولسنا منعزلين عن المجتمع الذي حولنا، بل نحن جزء منه، جزء مهم من هذا المجتمع، نصيبنا من الخير فيه ما بقدر ما نبذل، ونحمل مسؤولية عظيمة في أن نكون صورة مشرقة مشرفة مشرفة عن هذا الدين أمام الناس وأمام هذا المجتمع. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون إيجابيين نافعين مبادرين في المجتمع وفي الحياة، إذ قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم ليس منغلقا على نفسه، بل يعيش بين الناس، بين الناس ويخدم الناس ويكون بين الناس. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا نحن المسلمين الذين نتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. فقال ونشر بين المسلمين وبيننا أن أنفع الناس هو وتعاونوا، ومن خير الناس أنفعهم للناس. ومن سيرته، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة العطرة التي نتعلم منها الكثير، حتى لو تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعني أيام وسنين لم نستطيع أن نتكلم عن كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة شارك في حلف الفضول، اسمه حلف الفضول، وهذا الحلف قبل الإسلام قام لنصرة المظلوم، لنصرة المظلوم، وأيضا يكون نصرة أو يكون نصرة للمظلوم ويكون على الظالم. ونحن الآن كم نعيش أحبتنا في هذا الزمان، كم من المظلومين يقتلون في هذا الزمان، كم من المظلومين يسفك دماءهم في هذا الزمان. ننظر إلى عدة دول في بلادنا المسلمة، في سوريا التي تقصف من قبل الظالمين، في الشام التي تقصف كل يوم، في غزة الذين يقتلون ويذبحون كل يوم، وللأسف دون أن يحرك السياسيين والحكام أن يساكنا، تسيل الدماء كل يوم، تهدم البيوت فوق رؤوس أصحابها، المساجد تهدم وللأسف ولا أحد يتحرك. نسأل الله عز وجل أن يكون مع أهلنا في قطاع غزة، وأن يكون معهم وينصرهم نصرا مؤزرا، وينصر إخواننا في الشام، وينصر إخواننا في لبنان، وينصر إخواننا في اليمن، اللهم آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حلف الفضول، قال لو دعيت إلى مثله بعد الإسلام لأجبت. فهذا يعطينا معنى كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث المسلمين أن يكونوا مبادرين، أن يكونوا مجتهدين في المجتمعات وفي المجتمع. فإخواني، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً يزور غير المسلمين، وكان يذهب إليهم ويتطمن عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده طفل يهودي، كان يذهب ويزوره ويعوده ويسأل عنه. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو قدوتنا، هذا هو ديننا وشريعتنا، التي يجب كل واحد منا أن يفتخر بهذا الدين، وأن ينشر هذا الدين، وأن نكون نحن مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى. وكان أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على النظافة، يحثنا على أن نعتني في مجتمعنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أي لو وجدت حجراً أو شوكة أو أي شيء يعيق الناس أو الطريق، وإذا رفعتها تأخذ أجراً من الله سبحانه وتعالى. هذا ديننا أحبتي. إخواني إن الناس ينظرون إليك، ينظرون إليك أنت الإسلام، ومن خلاله إما أن يرغبون الإسلام وأهله ويحبون الإسلام وأهله في تصرفاتك وتعاملك مع الناس، مع غير المسلمين، لأنه نحن في ديننا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالم أجمعين، فنحن مطلوبين منا أن نكون إيجابيين في المجتمع. فإذا أنت فعلت شيء سيء سيعكس ذلك على الإسلام والمسلمين، وسيعكس ذلك سلبية عظيمة اتجاه ديننا واتجاه أبناءنا في هذا المجتمع في المستقبل. فلذلك أحبتي، أوصيكم أن نكون رسلاً إيجابيين نافعين في هذا المجتمع إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي إخواني، فلنكن نحن قدوة حسنة في أعمالنا، في دراستنا، في مدارسنا، في أعمالنا، في جامعاتنا، في كل عمل نكون فيه نستشعر أننا أمام مسؤولية عظيمة، ننشر دين الله سبحانه وتعالى، نعطيهم هذا الدين ونساعدهم، ونكون أيضاً معهم جزءاً لا يتجزأ من هذا المجتمع. نعم أحبتي، لعل أحد يقول ويسأل في عنصرية، ونحن نعلم ذلك ونعي ذلك، في مؤامرات، في تحديات، في من يشتم الإسلام، ولكن رسالتنا أحبتي أن نكون إيجابيين، أن نشتغل، أن نكون جزءا من هذا المجتمع، أن نكون مع بعضنا البعض، أن نأخذ بيد بعضنا إلى الأمام ونجتهد في تغيير هذه الصورة عن الإسلام والمسلمين. الصحابة لم يكونوا جالسين في بيوتهم، ولم يكن جالسين في المساجد، وإنما كانوا ينشروا دعوة الله سبحانه وتعالى. نحن لنا صورة كيف كان أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، كيف كان يتصدق ويكون يعني مجتهدا في التبرع والإيثار وإعطاء لهذا الدين، وكيف كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع تلك المرأة التي تشكو الجوع فذهب وجاء بالطعام لها، وكان أميرا للمؤمنين في ذاك الوقت، كان يخاف على الإسلام والمسلمين. كم نحتاج في هذا الوقت لأمير المؤمنين؟ غزة ودولنا تسقى تقصف، وللأسف لا يحرك من دعماءنا أي شيء. للأسف تقصف دولة مسلمة قبل فترة، وإنما يجلسون فقط ليستنكروا ويشجبوا دون أن يحركون ساكناً. يا ليتهم لم يجلسوا ولم أصلاً يستنكروا، لكان أفضل لهم الاستنكار من بيوتهم من الجلوس في القمة، ولم يفعلوا شيئاً للأسف. فأحبتي، جئت إليكم اليوم من مدينة أبصالة حاملاً هذه المسؤولية وهذا الهم لأبلغ به إخواني أننا يجب على كل فرد منا أن يكون مجتهداً في هذا المجتمع، أن يظهر دين الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عزيزاً معتزاً في هذا الدين، ينشره أمام الناس حتى يحبب الناس لدين الله. ليس مطلوباً منا أن ندخلهم في دين الله، وإنما أعمالنا ممكن تدخلهم دون أن نتكلم، دون أن نقول آية أو حديث. هي عملك، عملك الذي تقوم به أمامهم سيغير شكل الإسلام والمسلمين. أحبتي، فأوصيكم بهذا الشيء، نكون جزءاً. أيضاً السنة القادمة سيكون فيه هناك انتخابات للسويد، فلنكون فاعلين في هذا الموضوع، فلنجتهد أن يكون لنا صوت في هذا الموضوع. نعم، نحن نعرف في يمين وفي متطرفين وفي أحزاب عنصرية، ولكن ممكن التغيير أن تذهب وتصوت، لا أن تجلس في بيتك وتقول لم أستطيع أن أفعل شيء. لا، اذهب وصوت وكن إيجابياً إن شاء الله. مين أبرادر Jag visste inte att man ska översätta här tyvärr, men jag vill säga några ord. Vi som muslimer i detta land bör samarbeta. Vi har ett ansvar inför Allah subhanahu wa ta'ala att vara delaktiga i samhället, att vara en del av samhället, att ta eller få den här, eller ha den här känslan att jag är en del av det här svenska samhället, att jag vill engagera mig, jag vill jobba med alla, jag vill vara en bra och god förebild för islam och muslimer. Det är det vi vill, det är det vi vill ha den här känslan inshallah, och fortsätta tillsammans biidhnillah ta'ala att utveckla och tillsammans att bygga det här samhället med oss muslimer och med icke-muslimer inshallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم انفع بنا إن شاء الله، اللهم انفع بنا المجتمع، اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لأهلنا، اللهم اغفر لأصدقائنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين حيثما كانوا وأينما وجدوا يا رب العالمين. اللهم انصر أهلنا في قطاع غزة، اللهم كن معهم ناصرا ومعزا يا رب العالمين. اللهم ارفع رايتهم، اللهم عليك بالظالمين يا رب العالمين، اللهم عليك بالمتخاذلين يا رب العالمين، اللهم عليك بالظالمين ومن معهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم رايه،